سرحت ولني وتصير هوام ثراب الصورة دي جموت ميدي دنان يموت وحدي بالتسام وربني غيره ناد يضره ويندي ضران ربعا وثلاثين سنة ذياقي قسعة أربي صبري مولان ربعا وثلاثين سنة ذياقي قسعة أربي صبري مولان ترمان سباشا حرفا غاسي دعو السو بساف اللي تستقسا ويتسكرارا أنا سقو ما ذي طولو أقارن حبيبي يفنا قد يوضى زكا ذك صندوق أرد يدو أقارن حبيبي يفنا أديا وضسكا دو صندوق أرد يدو الطيلين قفات تثوذرين ولا شوين وجغضرة احسن حبيب السنين الساقة ثاوين سخل ما يزرق ديما أبا باسم مقريدين من يا وغردي من سبري ثم الرحمة هبا باسم مقريدين من يا والغردين نمنا سبريتنا الرحمة هبا باسم مقريدين من يا والغردين نمنا سبريتنا الرحمة دفع عين النار سيدوني تارك ونفق هاشر أنا ويذنا سيوى ذرتاش ذلك فان ماركان دسلف عين النار إله